أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. صلي وسلم على محمد وآله محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلام في تفسير سورة التكوير. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال السيد الطباطبائي: أما نفوس السعداء فبنساء الجنة، وأما نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين. ولم يذكر ما أخذ هذا التفسير، فإن التزويج جعل الشيء ذا زوجا، وجعل الشيء ذا زوجا يصدق على جعل الواحد اثنين، وجعل الاثنين ثلاثة، وجعل الثلاثة وهكذا. نعم، في المصطلح التزويج يطلق على التزويج المعروف، لكن في اللغة التزويج أعم من هذا. لو وضعت كأس ماء ثم بعد ذلك وضعت بجواره كأسا أو كأسين أو ثلاثة، فقد زوجت هذه الكؤوس، يعني جعلتها زوجا. وكنتم أزواجا ثلاثة في تصنيف الناس يوم القيامة. فحمل التزويج على التزويج بهذا المعنى لم يبين السيد ما أخذه، على أنه في تزويج الأشقياء قال: وأما نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين. طيب، لماذا لم تقل هناك التزويج بمعنى التزويج المعهود في الدنيا مثلا؟ هناك التمست معنى آخر، قلت يجعل له شيطان قرين له. وهو رحمه الله عاب على جملة من المفسرين في تفسير سورة المطففين، عاب عليهم تفسير جملة من الآيات بما لا دليل عليه. هنا يطالب هو رحمه الله: ما الدليل على هذا التفسير؟ وإذا الموءودة سئلت. الموءودة تعرفون، يعني لعل عامة أبناء العربية يعرفون، أن من ثقافة العرب في تلك الأزمنة الغابرة أنهم كانوا يدفنون بناتهم وهن في أول أعمارهن. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، باعتبار أنها لم تصل إلى سن تكليف ولم تصل إلى حتى إلى سن الإيذاء، فلماذا تقتل؟ ثم من القاتل؟ القاتل الأب، يعني الذي هو جعله الله مصدر الرحمة، فالعيب عليه أشد، لأن الله سبحانه جعلك رحمة لها، فكيف تكون مصدر ليس العذاب فقط بل مصدر قتلها، مصدر سلب الحياة، سبب سلب حياتها؟ بأي ذنب قتلت؟ تسأل بأي ذنب قتلت؟ هل هذا السؤال على الحقيقة؟ يعني هل هذا شيء يقع في الآخرة؟ تسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت؟ أم هذا تمثيل باعتبار أن مثل هذا السؤال يوجه لها تمثيلا لا على وجه الحقيقة، يوجه لها على جهة الإنكار على الفاعل وتقريع الفاعل، وأنه لماذا قتلتها؟ قال: والمسؤول بالحقيقة عن قتل الموؤودة أبوها الوائد لينتصف منه وينتقم. في عد هذا انتقام، التعبير بالانتقام ليس بذاك الواضح، لأن المفروض أن القاتل هو الأب، فهذا عقوبة، تسمية هذا انتقام في النفس منه شيء. التعبير للسيد الطباطبائي ليس في القرآن الكريم، تعليقنا على تعبير السيد أنه قال وينتقم، لكن عد المسؤول في الآية هي الموؤودة نفسها، فسئلت عن سبب قتلها لنوع من التعريض والتوبيخ لقاتلها. لو أنه قال: وفي توجيه السؤال للموؤودة بيان أن الأب القاتل لابنته لا يستحق أن يخاطب، إلى يعني أن يكون حاله في هذه الدرجة من الخسة والدناءة بحد لا يستحق أن يخاطب. وهذا بحث مرتبط بالإمامة، وجميع المسلمين يعرفون ذلك. إذا كان الذي يتولى قتل ابنته لا يستحق أن يخاطب في يوم القيامة، فهل يصلح؟ ولم ينسب له الفعل، ولم يذكر بأي ذنب قتلت، ما قال بأي ذنب قتلها أبوها. يعني هذا الأب الذي يقتل ابنته لا يستحق أن يخاطب، ولا يستحق أن يذكر حتى في مقام إصدار ماذا يسمى، صك إدانة، حكم إدانة، حتى في مقام إصدار حكم الإدانة تقولون ذاك البعيد. إذا كان إلى هذا الحد عند الله، أين يتاه بالقوم؟ هذا يقاس بمن قال له الله وأنفسنا وأنفسكم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قلنا أن كلمة إذا عند الأصوليين تدل على التعليق، عند يعني جمهور الأصوليين، ليس عند كل، فيه خلاف، ولكن جمهور الأصوليين تدل على التعليق، عند جمهور أهل النحو تدل على التوقيت. وعلى التقديرين فظاهر الجملة أن النفوس لا تعلم ما أحضرت قبل ذلك، فهل هذا هو الحال؟ يعني أن الناس ما كانوا يعرفون ما الذي أحضروه قبل أن تقع كل هذه الأحداث. أهذا إذن إما أن لابد إذن أن نلتمس تأويلا، أن النفوس تعلم ما أحضرت عند تحقق هذه الأشراط، إذا وقعت هذه الأمور ستعلم النفوس ما أحضرت. إما أن يراد إذا وقعت هذه الأشراط ستعلم النفوس علم اليقين، لأن بعض الناس في الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن إذا جاء أشراط الساعة ذهبت هذه الأوهام وعرفوا حقيقة أفعالهم. إما هذا، أو علمت نفس ما أحضرت بمعنى أن النفوس تعلم جزاء ما صنعت، يعني الثواب والعقاب المترتب على ما أحضرت من العمل. وإن شئت أن تأخذ منها تجسد الأعمال فليس ذلك بالبعيد، ولا نقصد أنه يصح أن يؤخذ من هذه الآية تجسد الأعمال، ولكن من يقول بتجسد الأعمال بقول مطلق فهذه الآية من الآيات التي يستند إليها فيما يقول به من أن الإنسان لا يعاقب بالنار يوم القيامة، وإنما عمله هو الذي يتجسد فيصير عقابا له. فعلمت نفس ما أحضرت، يعني رأت كل نفس الحال الذي صار إليه عملها. الصدقة مثلا تصير حورية، الغيبة تصير ثعبانا، وهكذا كل إنسان يرى عمله على صورته التي صارت إليها. هذا معنى جديد بالنسبة لهم، لأنهم في الدنيا لم يروا صورة أعمال، الصورة الحقيقية لأعمالهم. هم كانوا في الدنيا يرون لأعمالهم صورة أخرى، صورة حسنة يرون فيها متعة ولذة، ولكن بعد أن تحققت هذه الشرائط صاروا يرون الصورة الحقيقية لأعمالهم. أطلنا في تقرير تجسيد الأعمال. طيب، فلا أقسم بالخنس، لم يتعرض السيد لقوله تعالى فلا أقسم ولم يفسرها، وهذه قد تقدم منا التعرض لها، والمفسرون يقولون إن لا أقسم بمعنى أقسم، وقلنا إن هذا تفسير لا دليل عليه، وكما يصح تفسيرها بأن المراد أقسم فإنه يصح أن تفسر بلا أقسم. لماذا؟ لابد أن نذكر لكم، تقدم منا هناك بيان ذلك، ولكن نذكر لكم شيئا من العرف حتى تتنبهوا إلى جواز أن يكون المراد لا أقسم. ليس في عرفنا، ربما عند البدو يقولون وليس لك قسم علي، ألا يقولون ما لك ها ليس لك علي يمين، ليس لك علي يمين، هذا تعبير دارج عندهم. لماذا يقال هذا؟ نحن ذكرنا وجها آخر في لا أقسم، بل لعلنا ذكرنا وجوها منها أن الأمر في غاية الظهور، وأن هذه المخلوقات في غاية العظمة ولكنكم غافلون عنها بسبب تعودكم على مشاهدتها، مثل تعودك على مشاهدة الشمس يجعلك تغفل عما في خلق الشمس من العظمة. فلا أقسم يعني إن هذا أمر عظيم ولا يحتاج أن أقسم عليه لكي تتنبه له، بل المناسب لما تقتضيه الحكمة والعقل ورجاحة الرأي أن تتدبر في عظمة هذا الخلق. ومن ذلك أن ما سأبينه في غاية الظهور، ومن ظهوره لا يحتاج إلى القسم، فإن الإنسان لا يقسم على أن الشمس طالعة في النهار ولا على أنها غائبة إذا كان في الليل، لأن هذه أمور ظاهرة، وإنما يحتاج الإنسان إلى القسم في الإخبار عن شيء إذا كان الشيء أمرا خفيا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. كون القرآن الكريم من قول رسول كريم وليس بقول شيطان رجيم وليس من الجنون، هذا أمر في غاية الظهور، فلا يحتاج إلى القسم. فإذا لا أقسم يصح حملها على ظاهرها من بيان أنني لن أقسم. وأما ذكر متعلق القسم، أن من يريد أن يقول لن أقسم، إذا كان يريد المعنى الحقيقي للعبارة فيقول أنا لن أحلف على هذا، لماذا يقول لن أحلف بأبي، لن أحلف بالله، لن أحلف برسول الله، لماذا يذكر متعلق القسم يعني المقسم به؟ من لا يريد القسم يقول لن أقسم. في المثال الذي ذكرنا ما لك علي يمين، لا يقول ما لك علي يمين بأبي، فلماذا قال فلا أقسم بالخنس؟ وكأنه يعني لو أنك أردت مني أن أقسم بغير هذا الخلق العظيم بما هو دونه في العظمة فسوف أقسم، ولكن في هذا الخلق العظيم لن أقسم به. هذا يواجه تفسيرنا فلا أقسم على ظاهره، الأخذ بالظاهر يواجه هذا السؤال لماذا. طيب نأتي إلى تفصيل ما ذكر. فلا أقسم بالخنس، الخنس بينت في الآية التي تليها. ما هي الخنس؟ الجوار، الجوار محذوفة الياء، أصلها الجواري، والجواري جمع جارية، والمراد بالجارية الكواكب التي تدور في فلكها دورانا. الجري ما هو؟ الجري المشي. ما الفرق بين المشي والجري؟ السرعة. إذن الجواري هي الكواكب والنجوم التي تدور في أفلاكها ومداراتها دورانا سريعا. فلا أقسم بالخنس، الخنس هي الجواري. الجواري الكنس لماذا سماها خنس؟ إذا كان المقصود بالخنس الأفلاك الكواكب والنجوم، لماذا سماها الخنس؟ قال السيد: الخنوس الانقباض والتأخر والاستتار. الانقباض، التأخر، الاستتار، هل هذا تفسير؟ هل هذه المعاني التي ذكرتها مترادفة حتى يصح أن تكون بأجمعها معنى واحدا؟ هل هي مترادفة؟ الانقباض هو التأخر. التأخر هو الاستتار. إذن هذه مفاهيم متعددة، فما مقصودك من تفسير الخنس تفسير الخنوس بالانقباض والتأخر والاستتار؟ أتريد أن الخنوس هو انقباض على وجه خاص من وجهين، انقباض مع تأخر واستتار، الواو بمعنى أو تأتي في اللغة، ولكن في لسان العلماء هذا قليل. إذا جاءنا نص ديني مثل آية أو رواية وكان حمل الواو على معناها الظاهر بمعنى العاطف يواجه مشكلة، فإننا نقول الواو بمعنى أو، نعم. وأما إذا لم يكن ذلك في نص ديني بل في لسان أحد العلماء فلا يحمل، لا تحمل الواو على أو. طيب، إذا كان بمعنى أو فذاك أسوأ، لم، لأنه سيلزمك أن تبين ما هو المناسب للمقام. إذا كانت كل هذه معاني لكلمة الخنوس، فما هو التفسير المناسب للخنس؟ اختر، اختر أي شيء تريد، المهم أنك إذا اخترت شيئا أن تذكر له دليلا. فإذا هذا التفسير منه تفسير بالأخفاء، هذا ليس تفسيرا، هذا زيادة غموض. قال: والجواري جمع جارية، والجري السير السريع مستعار من جري الماء. والكنس، الجواري الكنس. قال: الكنوس دخول الوحش كناسه، أي بيته، دخول الوحش في بيته. الوحش قال كالظبي والطير، الخنس الجواري، والمراد بالجواري يعني الكواكب والنجوم، ما هو بيتها الذي اتخذته مستقرا لها. التعبير بمستقر لا يناسب كونها جواري، لأن الجريان لا يجتمع مع الاستقرار، هما ضدان، مثل الحركة والسكون، تقول هو متحرك ساكن، لا يصح. فهذا التفسير منه أيضا فيه مشكلة، إلا أنه لابد لنا أن نذكر شيئا في توجيه مقصوده، والأقرب أن يكون مقصوده إن الكواكب والنجوم لها مدارات تدور فيها، ومدارها هذا هو مقرها الذي تستقر فيه، مع أنها تدور إلا أنها تدور في مدار خاص، مثل القطار. القطار يسير على سكة، فمن هذا الوجه لأنه له مسار خاص يصح أن تقول له مستقر، في مقابل مثلا حركة السيارة التي، خصوصا إذا كانت سيارة دفع رباعي، لا تلتزم بمسار معين. طيب، فيعد هذا مدارا ومقرا في نفس الوقت. ولكن الالتزام بأن هذا، يعني بأن الكنوس هو العود إلى المقر، هذا الالتزام والتقيد به لا وجه له. إذ يصح أن نحمل الكنس على أن التعبير مجازي يراد به ما يلاحظه الإنسان، لا صفة الكواكب والنجوم في نفسها، بل صفة ما يدرك المرء منها. والذي ندركه من حال الشمس أن الشمس تستتر، وإن كانت الشمس لا تذهب إلى مكان مخفيا، بل الأرض هي التي تدور، فنصير نحن المستترين عن الشمس لأن الشمس تستتر عنا. فهذا وصف، يعني عندما يقال استتار قرص الشمس مثلا في الغروب، استتار قرص الشمس، هذا وارد في النصوص الشرعية بيان الغروب، استتار قرص الشمس، قرص الشمس لا يستتر، أنت الذي تستر عن قرص الشمس بسبب دوران الأرض. يقال في الجواب إن وصف قرص الشمس بأنه يستتر إنما هو بلحاظ ما يدركه من كان على وجه الأرض، باعتبار أن التكليف موجه للإنسان، فالإنسان يرى أن قرص الشمس يستتر. وهكذا كون الكواكب والنجوم كنسا، أي تعود إلى بيوتها، كونها تعود إلى بيوتها المراد به أنها بحسب ما يدركه الإنسان، وإن كانت لا تعود إلى بيوتها بل لها مدارها الثابت، وحركتها ليست رجوعية، هي في حركة إلى الأمام دائما، إلا أن عد ذلك، يعني عد ما يطرأ على حالها بحسب إدراك الإنسان الذي على الأرض، عد ذلك رجوعا بلحاظ إدراكه، لأن الليل والنهار يعتويران ويتبادلان ويتواردان عليه، فهو يرى الليل كأنه شيء واحد، وهذا الشيء الواحد الذي مضى البارحة سوف يعود مرة أخرى ويرى أن النهار الذي يأتي بعده هو ذلك الذي ذهب بالأمس، ولكنه سيعود. فهذا إذن خطاب بحسب، يعني مخاطبة للناس بحسب عقولها، كما في الروايات حدثوا الناس على حسب عقولهم أو على مقدار ما يدركون، هذا من هذا القبيل. والليل إذا عسعس، قال العسعسة تطلق على إقبال الليل وعلى إدباره. إقبال الليل يسمى عسعسة وإدباره يسمى عسعسة، ما حجتك؟ قال الراغب في المفردات والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر. وذلك في مبدأ الليل ومنتهاه، فالعسعسة والعساس رقة الظلام، وذلك في طرفي النهار، في طرفي الليل. كيف جاءت كلمة النهار؟ لا أدري، لا يوجد تشابه من الآية. نعم. والأنسب لاتصال الجملة بقوله والصبح إذا تنفس أن يراد بها إدبار الليل. والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أدبر. أنت إذا أخذت بما نقلته عن الإصفهاني في الراغب هو الراغب في المفردات، في مفردات غريب القرآن، إذا أخذت بكلامه فالمعنى والليل إذا رق ظلامه والصبح إذا تنفس أي إذا تبدى ضوءه. إذا رق ظلام الليل متى؟ قد يكون ذلك في أول الليل وقد يكون في آخر الليل. ولماذا لا يحمل على إرادتهما معا؟ والليل إذا رق ظلامه يعني في أوله وفي آخر، ما المانع؟ الليل عند رقة الظلام أم خلق عجيب أم ليس بخلق عجيب؟ إذن يصح أن يقسم به، لا فرق بين أوله وآخره، فليحمل على المعنى الجامع الذي ينطبق على الاثنين. والصبح إذا تنفس قال عد الصبح متنفسا بسبب انبساط ضوئه على الأفق ودفعه الظلمة التي غشيته، نوع من الاستعارة بتشبيه الصبح، وقد طلع بعد غشيان الظلام للآفاق بمن أحاطت به متاعب أعمال شاقة ثم وجد خلأ من الزمان فاستراح وتنفس فصعد إضاءته للأفق. الاستعارة بيناها بالأمس، والصبح إذا تنفس على جهة الاستعارة يعني جعل الصبح وهو ليس بإنسان، الصبح زمن، لكنه جعل الصبح مصداقا وفردا من أفراد الإنسان، ووصفه بأنه يتنفس. لماذا يتنفس؟ قال متى تقولون للناس لشخص أنه تنفس؟ يقول نقول إنه تنفس إذا كان متعبا ثم استراح فقام نشيطا فنقول تنفس. ومن كان توردت عليه الأعمال يقول دعني آخذ نفسا، يعني دعني أستريح. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. قال جاءت هذه الآيات بأوصاف ستة لجبريل عليه السلام. الوصف الأول رسول، وفي هذا دلالة على أن جبريل عليه السلام مرسل من الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله، وأن جبريل لا يتصرف أو يفعل شيئا من تلقاء نفسه. كريم قال ذي كرامة وعزة عند الله، ذي قوة قال له شدة بالغة، عند ذي العرش مكين فيه تقديم وتأخير، قال صاحب مكانة ومنزلة عند الله، مطاعا قال له أتباع، أتباعه جموع من الملائكة، مطاع ثم يعني هناك يعني في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين أي لا يخون، هذا بحسب ما رجحه السيد في تفسير هذه الآيات. وفي مقابل هذا التفسير قال يوجد من المفسرين من جعل هذه الأوصاف أوصافا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن السياق لا يقبل هذا التفسير. قال وهو كما ترى لا تلائمه الآيات التالية، وما صاحبكم بمجنون، هذا عطفا إنه لقول رسول كريم، وما صاحبكم، إذن الذي أقسم الله سبحانه عليه أمرا، الأمر الأول أن القرآن الكريم وحي جاء به جبريل، الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بمجنون. لماذا قال وما صاحبكم؟ ليقول لهم هذا ليس شخصا جديدا عليكم، هو عاش في أوساطكم وقد عرفتم تاريخه وعرفتم رجاحة عقله وأمانته وصدقه، فليس بالشخص الجديد حتى تتهمونه بالجنون، وما تغير على حاله، لا على حال عقله ولا على حال سلوكه ما يوجب أن تتهموه بالجنون، وما صاحبكم بمجنون. ذكر السيد هنا أمرا والأمر فيه سهل، ولكنه لأنه ذكره سنذكره. الآيات هنا على هذا التفسير الذي رجحه السيد الطباطبائي، جملة من الآيات ذكرت أوصافا ستة لجبريل، أوصاف تمجيد وتعظيم، ولكن عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لم يزد على نفي الجنون عنه، فهل يدل هذا على أن جبريل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال السيد ليس في هذا دليل على التفضيل، لم، لأن الحديث في هذه الآيات مسوق لبيان صدق النبي صلى الله عليه وآله، وبيان صدقه منوط ببيان حال من جاءه بالقرآن، والذي جاءه بالقرآن جبريل، فكان لابد أن يبين صفة جبريل حتى يعرف أنه صادق وينفى عنه تهمة الجنون. فإذا مساق الآيات ليس ناظرا إلى بيان صفة كل واحد منهما حتى يقال قد وصف هذا بأوصاف تمجيد عظيمة ووصف هذا بأوصاف أقل. قال وتوصيف جبريل بما مر من صفات المدح دون النبي صلى الله عليه وآله لا دلالة فيه على أفضليته من النبي صلى الله عليه وآله. ثم بيّن أن السبب في ذلك، قال لأن الكلام مسوق لبيان أن القرآن كلام الله سبحانه منزل على النبي صلى الله عليه وآله من عنده سبحانه من طريق الوحي لا من أوهام الجنون بإلقاء من شيطان، والذي يفيد في هذا الغرض بيان سلامة الطريق، يعني الواسطة، بيان نزاهة الواسطة وجلالة الواسطة، بيان سلامة طريق الإنزال وتجليل المنزل بذكر أوصافه الكريمة بذكر أوصافه الكريمة والمبالغة في تنزيهه عن الخطأ والخيانة. وأما المنزل عليه فليس الكلام في صفاته، وأما المنزل عليه فلا يتعلق به غرض إلا بمقدار الإشارة إلى دفع ما يرتاب فيه من صفته، وقد أفيد بنفي الجنون الذي رموه به. الأمر في هذه المسألة أوضح مما بينه السيد الطباطبائي رحمه الله، فإنه يقال ببساطة هل تدل الآية على تفضيل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، لم، لأن أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر الخلق من ضروريات الدين، وإذا شكك مشكك فلا أقل من أنه من ضروريات مذهبنا، من ضروريات مذهبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. فإذا رأينا آية قد يفهم منها أو رأيناها ظاهرة في خلاف ذلك، فما قدر دلالة الظهور؟ أفضل. فهذا الظهور مصادم للضرورة، والضرورة تفيد اليقين، فإذا تعارض الظني واليقيني قدمنا اليقيني على الظني. فالمسألة أظهر من أن تحتاج إلى أن نقول إن هذا لأجل أن الغرض من هذه الآيات بيان سلامة الطريق، وإن كان ما ذكره صحيح، ولكن أقول لا حاجة إلى مثل هذا البيان، فإن المسألة أوضح من هذا، لأن هذه من اليقينيات عندنا. بل الأمر أعظم من هذا، اليقيني عندنا ليس فقط تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على جبريل وعلى غير جبريل، بل عندنا أهل الكساء وفيهم من هو أقل من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مثل ابن السكيت يقول لماذا تذهب إلى رسول الله لا يقارن به أحد. ولقد رآه بالأفق المبين، فسره بأن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى جبريل بالأفق المبين، ثم قال إن بعضهم فهم من هذه الآية أن رسول الله أن المراد إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى جبريل في صورته الحقيقية. قال وليس في الآية دلالة على ذلك، فإن التعبير برآه يصح حتى مع تمثل جبريل في أي صورة. وما هو على الغيب بضنين، ضنين بالضاد وليس بالضاء، ضنين بالضاد يعني بخيل. وما هو على الغيب بضنين يعني إن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ببخيلا في إخباركم بالغيب. لا ندري أولئك الذين ينفون علم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغيب كيف يفهمون الآية. مثلا شيخهم السعدي قال وما هو على الغيب بضنين أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم. ضنين فسرها أساسا سمعها ضنين، الضنين المتهم هو ما كان بالضاء أخت الطاء أم العصا، أما ضنين بالضاد أخت الصاد التي ليس فيها عصا فتلك بمعنى البخيل. وعلى أي تقدير الآية الذي نريد منه أن الحديث في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هب أن الحديث في الآية عن جبريل، الكلام الكلام، هذا يبطل تشنيعكم على أهل القبلة حين ينسبون علم الغيب إلى غير الله ورميكم لهم بالشرك بزعم أن علم الغيب لله وحده وأنه لا يوصف غيره بذلك. نحن نقول إن العلم الذي لله إن علم الغيب، بل والشهادة حتى علم الشهادة الذي لله غير العلم الذي لغير الله. العلم الذي نسنده لله سواء كان علم غيب أم كان علم شهادة هو العلم الذي بغير تعليم. أما العلم الذي نسنده إلى غير الله فهو العلم المكتسب الذي يحصل بالتعليم، سواء أكان هذا العلم لرسول الله صلى الله عليه وآله أم لغيره أم لفرعون، سواء أكان هذا العلم علما بالشهادة أم علما بالغيب. حتى العلم بالشهادة إذا رأيت شيئا فأنت لا تعلم بهذا الذي تقع عينك عليه باستقلالك، وإنما تعلم به بتعليم الله. لولا أن الله سبحانه مكن عينك من التقاط هذه الأشياء التي في الخارج ما أمكنك أن تعلم، ولولا أن الله سبحانه مكن عقلك من تفسير هذه الصور التي تلتقطها العين ما أمكنك أن تعلم. كم من الناس عينه مفتوحة ولكنه لا يبصر، بل بعض الناس حتى في المنام تبقى عينه مفتوحة ولا يبصر، والذي يوضع تحت البنج تفتح عينه ولا يبصر، والميت تفتح عينه مفتوحة ولا يبصر. فإذا العلم الذي ننسبه إلى غير الله لا فرق فيه بين علم الشهادة وعلم الغيب، هو علم مكتسب، وهذا العلم غير علم الله سبحانه، بل علم، فإن علم الله سبحانه علم حاصل له باستقلال من غير تعليم معلم. طيب، وما هو على الغيب بضنين. طبعا الآية على التقديرين، سواء أفسرت وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل، أم فسرتها وما هو على الغيب بالضنين يعني بمتهم، على التقديرين تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله عنده علم الغيب. غايته أن الأنسب أن تقول إنه علم الغيب، رسول الله علم الغيب والله سبحانه عالم الغيب، هكذا هو التعبير الأنسب والذي يوافق الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والذي أيضا يؤخذ من بعض الروايات. رسول الله علم والله عالم، الذي نصفه بأنه عالم الغيب وشأنه الله. وأما رسول الله وغيره من عباد الله الصالحين الذين أظهرهم الله على الغيب فنقول علموا أظهروا. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. المعنى أن القرآن الكريم ليس بتسويلا من إبليس وجنوده ولا بإلقاء من أشرار الجن كما يلقنوه أو يلقونه على المجانين، يعني عندما يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنون ما هو غرضهم من ذلك؟ أن يقولوا إن القرآن مما أوحته الشياطين، هذا مقصودهم، باعتبار أنهم يقولون إن المجنون هو الذي تسلط عليه الشيطان ويلقنه الشيطان. قد تقول أتدل هذه الآيات على أن هذا حال الجنون حقيقة، فتنفي ما يثبته العلم الحديث مثلا أن الجنون عبارة عن أمراض نفسية خاصة؟ لا، ليست كذلك، ليس في الآية دلالة على بيان حقيقة الجنون. فلو أن المعرفة البشرية وصلت إلى أن الجنون ليس بمعنى أن الشياطين تتسلط على المرء، بل الجنون مثلا هو عبارة عن اضطراب نفسي خاص أيا كان ما يصل إليه العلم البشري في تعريف الجنون، لا تنافي. إذن لماذا قالت الآيات الشريفة وما هو بقول شيطان؟ فكأنها تقر أن ما بنى عليه هؤلاء اتهامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله من أن مفهوم الجنون هو أن تتسلط الشياطين على أحد من البشر، أن هذا المفهوم مفهوم صحيح، لا، ليس في الآية دلالة على هذا. ولكن الآية لم تعنى بهذا الجانب، لأنه ليس من المهم أن يكون ما تخيلوه، يعني هذا الأصل الذي بنوا عليه هذا الوهم وهذه التهمة، ليس من المهم أن يكون صحيحا أم باطلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله منزه عن هذا وعن ذاك. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذا تعبير كنائي، أين تذهبون؟ ربما يقال مثلا ذهب بها عريضة، أو يقال إنه شرق وغرب، أي ابتعد عن خاصرة الصواب. ومنه مثلا من أصاب الحق يقولون أصاب كبد الحق، الذي لم يقل الصواب يقولون إنه شرق وغرب. أين تذهبون؟ تعبير كنائي مثل تشرقون وتغربون، أنتم تعرفون حاله وأنه بعيد عن هذه التهم. لماذا تشرقون وتغربون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. قال ذكر أي تذكرة لجماعات الناس كائنين من كانوا. ذكر للعالمين يعني لجماعات الناس أهم من الناس ومن غير الناس، حتى الجن يدخلون في العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء من ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. هو ذكر للعالمين أي تذكرة للعالمين. لماذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم؟ وكأنه بدل، يعني ليس للعالمين جميعا بل لمن شاء منكم أن يستقيم. هل هذا التفسير أنه بدل من للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم بدل للعالمين، هل هذا التفسير صحيح؟ للنظر فيه مجال، باعتبار أننا إذا قلنا إن لمن شاء منكم أن يستقيم بدل من للعالمين فكأنه قال إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا التعبير مسامحة لا أقصده، بل أقصد لمن شاء منكم أن يستقيم، فكأنه أضرب عن القول الأول، أضرب يعني وضع خطا، مثل أن تكتب مثلا كلمة ثم تضع عليها خط تلغيها وتأتي بكلمة أخرى تقول تلك ليست مقصودة أغير رأيي مثلا، هذا هو المقصود. هل هي بدل؟ البدل في القرآن الكريم له مجال أم لا؟ هذا يدخل في علوم القرآن. نحن تعرضنا لجملة من المسائل الليلة، لن نفتح هذه المسألة، لعلنا نطرحها غدا إن شاء الله أو نطويها إذا رأينا أن الأمر ربما يشق على المجلس. طيب، هل البدل محل في القرآن؟ هذه مسألة. لماذا هذه المسألة؟ ما سببها؟ ما نكتتها؟ نكتتها وهي أن البدل يتضمن إضرابا، والإضراب في قوة أخطأت، مثل أن تقول جاء أخي أحمد، كأنك تقول جاء أخي أخطأت، لا أقصد هذا، أقصد أحمد مثلا. الإضراب يتضمن شطب، التعبير بلغات المدرسين، شطب ما ذكر أولا، والشطب يعني أنه خطأ، والقرآن الكريم ليس فيه خطأ حتى يشطب، إذن كيف يكون يأتي إن شاء الله. نعم، النسخ لا، الآية ذكر ما ذكر فيها وبقيت، يعني المبدل عنه محفوظ بقي لم يحذف. تدريج لا، هذا ليس من الأحكام حتى يكون من تدريج الأحكام. طيب، لمن شاء منكم أن يستقيم، نحن نرجح أن لا تكون بدلا، لم، لأن ذكر فريقين مخاطبين بالقرآن الكريم له وجه أن يقال القرآن ذكر للعالمين، أي إنه يعظ العالمين عامة، هو نافع لجميع العالمين. طيب، لمن شاء منكم أن يستقيم، من الذي ينتفع بهذا الأمر النافع؟ من شاء أن يستقيم هو الذي سينتفع، أما من لم يشأ أن يستقيم فلن ينتفع، وإن كان القرآن نافعا، هذا مثل ضوء الشمس مثلا، ضوء الشمس نافع لكل ما يقع عليه، ولكن أحيانا يكون الفرد لا يريد أن ينتفع، بسبب مثل الإمام. القرآن والإمام قرينان. يوجد أناس لا يريدون أن ينتفعوا بالإمام. الإمام المعصوم نافع للكل، هو يهدي بأمر الله جميع الناس، ولكن من الذي ينتفع به؟ من شاء منهم أن يستقي. فالذكرهما له وجه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية فيها بيان أثر مشيئة الله وأثر مشيئة العبد، وأن مشيئة العبد لا تؤثر أثرها إلا إذا وافقت مشيئة الله. طيب، هذا يدل على أن العبد مختار أم مجبور، مسير أم مخير؟ هذه مسألة أخذ هذه الآية أخذ منها القائلون بالجبر حجة ومتمسكا لهم، وأخذ منها القائل بالتخيير متمسكا لهم. يعني النتيجة أن كل واحد من الفريقين يلزمه أن يقدم تفسيرا للآية، وأن يكون التفسير الذي يبين به الآية مناسبا لمذهبه في مسألة الجبر والاختيار. والحمد لله رب العالمين. الشمس تجري وسيؤول مآلها إلى الاستقرار، ستستقر. يعني يمكن أن يكون حال الشمس وكذلك الكواكب بعد جريانها أن يكون هو الاستقرار، وذلك يعني من علامات يوم القيامة. السؤال الآخر، كيف أو ما هي أفضل إجابة في تفسير قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء؟ لأن لو تفيد امتناع الامتناع، يعني وصحيح هناك في قبال الروايات أو في قبال الآيات أنها ذكرت بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يعلم الغيب وحتى إخباره، لكن في هذه الآية كيف يعني يكون الإجابة المثلى يعني أو التفسير الأمثل لي؟ أما بالنسبة لجريان الشمس في مستقرها كيف يتصور، قد عرف الجواب مما ذكرناه في تفسير الجواري الكنس، وأن التعبير بالجريان بلحاظ حركتها الدائرية، والتعبير بالاستقرار بلحاظ أنها وإن كانت تجري إلا أنها تجري في مدار لها مدارها الخاص، ومثلنا ذلك بالقطر. ليش ما نحمل أنها ستستقر فعلا لكن تجري وتستقر، مثل أن تقول هي ساكنة متحركة؟ هي ساكنة، هي الآن متحركة ولكن ستجري إلى مستقر، يعني تعبير آخر أنها ستستقر في آخر عمرها. نعم، الجواري الكنس، الجواري التي تجري، الكنس التي تعود إلى مأواها ومستقرها، هي تعود في حركة متكررة، تعود. هل هذه الكواكب والنجوم تتحرك وتقف، تتحرك وتقف كما تصورون، أم أنها تتحرك اليوم ولكنها في نهاية مطافها سوف تقف؟ هذا يعني تفترضون علم هيئة جديدة علم فلك جديد تفترضون فيه أن هذه الكواكب ستصل إلى نقطة ستتوقف فيها عن الحركة. هذا هل يلتزم به؟ هذا حديث آخر صار. مستقر يعني أن تبقى ولكنها تتوقف عن الحركة. أما تتلاشى حديث آخر. طيب تتلاشى إذن غير لمستقر، ذاك ليس مستقر، ذاك لفناء جوار حتى تفنى. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فالمعنى ظاهر، فإن علمه صلى الله عليه وآله بالغيب ليس علما بذاته، هو ليس عالم بالغيب بذاته، وإذا لم يكن عالما بالغيب بذاته فلا يحق له التصرف إلا في الحدود التي يأذن له فيها من علمه الغيب. أما إذا لم يأذن له من علمه الغيب أن يتصرف تصرفا، فليس له أن يستزيد إذا رأى أن هذا مما يوجب النفع، وليس له أن يتجنب الأفعال إذا علم أن هذا الفعل يوجب الضرر. مثال ذلك، افرض أنك تعمل مثلا في مراقبة سوق الأسهم، وتعلم أن حركة السهم الفلاني إلى الصعود، فأنت تعلم بأنه سيحصل نفع لمن يشتري السهم الفلاني اليوم، سيحصل له نفع غدا. طيب متى تتمكن من الانتفاع بهذا العلم؟ إذا كنت مخولا في الشراء. أما إذا لم يسمح لك بالشراء، يقال مثلا موظف البنك الذي يطلع على حركة الأسهم لا يسمح له أن يشتري أو أن يبيع، هل يتمكن من الانتفاع بعلمه؟ لا يمكن. إذن ولو كنت أعلم الغيب يعني علما من غير تعليم لأمكنني أن أنتفع بعلمي إذا علمت بأن هذا الشيء سينفع في المستقبل، وأمكنني أن أتجنب الأضرار إذا علمت أن هذا العمل سيؤدي إلى الضرر. أما إذا كان علمي مستفادا فلابد أن أنظر في الحدود التي يسمح لي من علمني أن آخذ بهذه الأسباب التي تؤدي إلى الانتفاع، أو أن أتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الضرر. يعني شيخنا ربما تشير الآية لاستقلاليته عن أحد يأخذ من مثلا. نعم، إذا كان عالما بنفسه فهذا لا يحتاج إلى إذن ممن يعلمه، أما إذا كان علمه مستفادا فيحتاج إلى إذن من يعلمه. رحم الله عليكم شيخنا. شيخنا، ما هو رأي من يعارض أن الأعمال تتجسد في الآيات الواضحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة، في أنه مثلا الأعمال لها مثلا شيء خارجي، مثلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار؟ هذا السؤال الأول. شيخنا السؤال الثاني، لاحظنا وأنتم تعرضون قول السيد الطبطبائي رحمه الله في عسعس الليل، قلت ما هو حجتك؟ وعندما نقل السيد قول الراغب لم تسألوا سؤال نفس للراغب، هل لأن الراغب مختص في اللغة من هذا الباب؟ النقطة الأخيرة وإذا أطلت عليكم شيخنا رحمه الله والديكم، ألا يسعنا أن القول بأن هذه الصفات الستة التي جاءت في جبرائيل عليه السلام يعني نبينها بهذا البيان؟ إذا كان حال من جاءت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنه عبدا وخادما للنبي صلى الله عليه وآله بهذه الصفات، فما بالك بسيده؟ ألا يسعنا أن نقول هذا القول؟ نعم. أما السؤال الأول عن تجسد الأعمال، وأن بعض آيات القرآن ظاهرة في تجسد الأعمال. فالبحث عن هذه المسألة بحث طويل، هذا بحث محرر عند العلماء من قديم الزمان وفيه جدل طويل. نحن لا ننكر دلالة بعض النصوص الدينية على تجسد الأعمال، ولكن هذه المسألة يوجد فريقان من العلماء أخذا فيها بطرفي القول، يعني من قال بأن جميع الثواب والعقاب عبارة عن أعمال تجسدت، وفريق آخر منع من تجسد الأعمال بالكلية. ونحن نقول بالتوسط، وأنه أن بعض الأعمال تتجسد ولكن ليس بالضرورة كل الأعمال تتجسد. فالمقدار الذي نلتزم فيه بتجسد الأعمال ما قام دليل يقيني على تجسد الأعمال فيه. طبعا بهذا القيد ستصير الدائرة ضيقة، مسألة الظهور لا تكفي، لأن مسألة تجسد الأعمال مسألة معرفية، ولا يكفي فيها أن هذه الآية ظاهرة في أن العمل يتجسد أو تلك الرواية تدل على أن العمل يتجسد، بل لا بد من دليل يقيني. هذا بالنسبة لسؤالكم الأول. والسؤال الثاني، الراغب الإصفهاني لم نطالبه بالدليل لأجل أنه علم أن مجرد أن يقول قائل إن هذا المعنى هو معنى هذه الكلمة، هذا لا يكفينا في قبول قوله الراغب كان أم السيد الطباطبائي. لم نطلب الدليل من الراغب لأننا اهتممنا باستنتاج السيد الطباطبائي من كلام الراغب. الحديث مع الراغب أيضا الحديث هو الحديث عندما يفسر العسعسة بأنها مثلا الليل لا قال بأنها درجة من ظلمة الليل، هذا التفسير يحتاج إلى دليل، وكون هذا أمرا يحدث في أول الليل وفي آخره هذا صحيح، ولكن من قال إن عسعسة الليل هي هذه الدرجة الخافتة أو الرقيقة من الظلام؟ قال رقة الظلام، عسعسة الليل يعني رقة ظلامه، أيضا يطالب بالدليل كما يطالب السيد. لم نطالبه باعتبار كما قلت كنا نركز على استنتاج السيد من كلامه. وأما مسألتكم الثالثة أن جبريل إذا كانت هذه صفته فحال من كان جبريل خادما له أحق بهذه الأوصاف بل بما هو أشد، هذا صحيح، ولكن سيقال ومن أين لك أن جبريل خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليس من الآية، فالدال على ذلك هو شيء آخر. فإذا كان المستند هو غير الآية فابدأ بالضرورة، فإنه لا دليل أوضح من الضرورة، الضرورة هي أوضح، بل الضرورة تعني أن هذا شيء مستغن عن الدليل، يعني هذا بدرجة من الوضوح لا يحتاج إلى دليل، فلماذا تتكلف دليلا وهو أمر ضروري؟ هذا في غاية الوضوح لا يحتاج إلى دليل. يعني الضروري ما هو؟ أهو الذي لا يحتاج إلى دليل أم الذي لا يمكن إقامة الدليل عليه؟ في ذلك خلاف. ما هو الضروري؟ على أي تقدير الأمر الضروري لا يحتاج إلى دليل، يعني أضعف الإيمان أن الأمر الضروري لا يحتاج إلى دليل، فأنت مستغن عن أن تستدل بدلالة الأولوية، فإن الضرورة تغنيك عن ذلك. والحمد يعني ما في خلاص. عن شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا. بعد آية التطهير هي جزء من آية، والسياق اللي قبلها يا نساء النبي لين يصل إلى هذا. نعم. وأنتم قلتم حفظكم الله أن السياق لا يعطي في الموضوع اللي قبله يعني. نعم. أما أن آية التطهير جزء من آية، فأول الكلام ينبني على الترقيم. من قال أن هذا الترقيم ترقيم توقيفي؟ الأصل في الترقيم أن يكون توقيفيا، ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن الترقيم توقيفي. هذه الأرقام التي وضعت في السور هذه ليست من القرآن، لا أحد يقول إن هذه الأرقام من القرآن، هذه أرقام وضعت للآيات. فكون آية التطهير جزءا من آية مبني على أن الترقيم توقيفي، وهذا الأصل لا أصل له. بل الدليل على أنها آية بمفردها، والذي جاء عن أم سلمة: في بيتي نزلت هذه الآية. وقالت، ما هي الآية التي نزلت في بيتها؟ قالت: إنما يريد الله. ما قالت وقرن في بيوتكن ولا تبرج، لم تقل هكذا، بل قالت: في بيتي نزلت هذه الآية، إنما يريد الله. فإذا هذا المنقول يخالف الترقيم الموجود. وليس معنى أن هذا الترقيم ليس بتوقيفي أننا نشكك في سلامة النص القرآني، فإنه لا أحد من المسلمين يقول إن الأرقام جزء من القرآن، أرقام الآيات. طيب، وأما سؤالكم عن السياق، وأن السياق يقتضي أن تكون الآية نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وآله، فالجواب: إن المسلمين بأجمعهم إلا من شذ شذوذا شديدا يقولون بأن سياق هذه الآية ليس بحجة، فإن عامة المسلمين يقولون المراد بآية التطهير ما يعم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. النساء معهم أم لا في ذلك خلاف، ولكن هؤلاء داخلون. طيب، إذا كان هؤلاء داخلين فهل السياق محفوظ؟ السياق ليس بمحفوظ، لأن السياق الحديث فيه عن نساء النبي، وهذه الآية الحديث فيها ليس خاصا بنساء النبي باتفاق المسلمين، إلا من شذ. أقول لماذا إلا من شذ؟ لأنه يوجد من يعني يكفيك حاله لي، يعني يكفيك دعواه، كان يطوف في الأسواق، عكرمة كان يطوف في الأسواق وينادي من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي. هذا نفس أن الرجل يطوف في الأسواق، هذا فيه بيان لحال بيان مفهوم كذا، أنه ليس بإلقاء الشياطين خاصة. لماذا يطوف في الأسواق؟ توجد عنده مشكلة مع أهل البيت، واضح أنه توجد عنده مشكلة مع أهل البيت، وإلا فما الذي يدعوك إلى أن تطوف في الأسواق وتقول من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي؟ يقول البدوي: ما حد درى عنك، يعني لم يتصدى أحد لمباهلته، الناس لا يكترثون. هذا عكرمة كان خادما لابن عباس، علي بن عبد الله بن عباس بعد ابن عباس، ربط عكرمة على باب الكنيف. لماذا؟ قال: لأنه يكذب على أبي. هذا حال الرجل. فإذا هذا رجل شاب، عامة المسلمين يقولون هذه الآية تشمل رسول الله وأصحاب الكساء، إذا كانت تشمل فإذا السياق قد انهدم، لأن السياق كان خاصا بنساء النبي، يا نساء النبي، رسول الله ليس داخلا في نساء النبي، علي بن أبي طالب، الحسن ليسوا داخلين، وهذه الآية تشمل باتفاق المسلمين إلا هذا الشاذ، تشمل أصحاب الكساء. إذن السياق قد انهدم، فكيف تتشبث بالسياق؟ والحمد لله. نعم، الدليل على عندما ينادي في الأسواق يعني عامة المسلمين يعتقدون أنها نزلت. نعم، لا مانع من التكرر، يتكرر نزول هذه الآية، نزلت في بيت أم سلمة ونزلت في بيت فاطمة ونزلت في غير هذا، لا يوجد مانع، نزول الآية يتكرر، ويتكرر صنيع النبي صلى الله عليه وآله. نظير مثلا حديث الثقلين، حديث الثقلين ورد بروايات متعددة من طرق القوم، تارة في الرواية أنه قال ذلك في غدير خم، وفي بعض الروايات أنه قاله في مسجده في المدينة، وفي بعض الروايات أنه قاله في يوم عرفة، وفي بعض الروايات قاله في غير هذه المواضع. ثم يأتي مثلا أحد ربما غير عارف بالصنعة يقول هذه الروايات مضطربة، لأن كل رواية تقول إن رسول الله قال حديث ثقلين في موضع. علماؤهم أجابوا بأنه لا يوجد اضطراب، لأن هذا مما يجوز فيه التكرر، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا المقال في مواضع متعددة، وهكذا نزول آية التطهير، لا مانع من أن تنزل الآية عدة مرات، وأحيانا تنزل الآية مرة وتنزل أخرى يكون معها التفسير من الله، يعني ينزل تفسير الآية من الله سبحانه كما ينزل أصل النص القرآني. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. شيخنا، أطلقتم أشراط الساعة. نعم. ما المقصود بأشراط الساعة؟ هل أحداث الساعة أو مقدمات الساعة؟ الأشراط هي العلامات، يعني قبل حدوث الساعة. نعم، هي الوقائع التي تقع قبل حدوث الساعة، فيكون حدوثها علامة على اقتراب وقت الساعة. الآيات اللي تتكلم كأنها تتكلم عن يوم القيامة، نشر الصحف والأحداث هذه. تكلمنا عن هذا، قلنا يبدو من بعضها أنها أحداث قبل يوم القيامة، ويبدو من بعضها أنها أحداث في يوم القيامة، وبعض العلماء قال عن بعضها إنها أحداث ما بعد يوم القيامة. تزويج النفوس قالوا في الجنة بالحور العين، هذا بعد يوم القيامة. وفي المروي من أحبب النظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة والشمس إذا كورت. السؤال الثاني شيخنا، إنه لقول رسول كريم، لما حددتم بأنه القرآن؟ نعم، هذا هو المناسب للسياق، يعني السياق ظاهر في أن الموصوف بذلك هو القرآن الكريم، لما يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الوحي بشكل عام، يعني مو بس القرآن. هذا الاحتمال تعرض له السيد الطباطبائي، وقال إن الآيات التي تلي هذه الآية تنفيه، قال بعضهم المراد به قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآيات التي يعني السياق ينفيه. الآيات اللي تصف في آخرها علمت نفس ما أحضرت، بالرجوع إلى قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، آه لقلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق وطول السفر، نفس ما أحضرت هو الزاد الذي أحضرته لذاك اليوم أهواله، ما المنجي من تلك الأهوال؟ وربما يعني الفصل الثاني من الآية من السورة الكريمة تبين من ما هو المنجي من تلك الأهوال، هل الفهم هذا صحيح؟ يعني التعبير بأن زاد عمل الإنسان هو زاده في سفره، هذا تعبير مجازي. إن أردت أن من يعمل سوءا فزاده زاد سيء، فلن زاده مسموم، مثل المسافر الذي يحمل طعاما مسموما، هي صح. أما إذا كان التعبير عن الزاد خاصا بالعمل الصالح، وأما من لم يعمل صالحا وعمل سوءا فليس له زاد، لأنه حمل معه زادا مسموما ليس له زاد. ففرق بين ما جاء في كلام أمير المؤمنين وما جاء في الآية الشريفة. لا أعني بالفرق أنه يوجد تعارض، بل أعني بالفرق أن هذا ناظر إلى جانب وهذه والآية ناظرة إلى جانب آخر. معذرة شيخ، علمت نفس ما أحضرت. نعم. والقسم بعدها يعني اللي يفهم أنها تبين ما الذي المنجي من حضور، ما الذي يحضره الإنسان في تلك المواقف للنجاة. نعم. هل يفهم هذا؟ علمت نفس ما أحضرت، إما أن يراد العمل الذي أحضرته فيكون المقصد. ذكرنا الاحتمالات في هذا، علمت نفس ما أحضرت يعني علمت نفس العمل الذي أحضرته على حقيقته، من عمل ومن عقائد، ومن عقائد أيضا علمت ما أحضرته على حقيقته. ويكون نظر الآية إلى دفع أو بيان حال بعض الناس الذين يعملون السوء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا على هذا التقدير. والتقدير الآخر أن يكون المراد علمت نفس عاقبة ما أحضرت، والعاقبة تختلف، إن كانت أحضرت عملا خيرا، إن خيرا فخير يعني فعاقبته خير، وإن كان الذي أحضرته عمل سوءا فدون ذلك.